بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال ويندفع بأن هذه النسب والإضافات والصفات المأخوذة منها كما سيأتي بيانه معان منتزعة من مقام الفعل لا من مقام الذات. كان الإشكال أو كان الكلام في النقض الذي أورده بعضهم على أصل المسألة، وهي أنه قولكم أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات منقوض بصفات الفعل، فإن الصفات الفعلية ثابتة للواجب، يعني يتصف الواجب بها مع أنها ليست واجبة الثبوت بل ممكنة الثبوت. في مقام الجواب نحتاج إلى توضيح أكثر مما ذكره في الكتاب، لأنه الجواب يبتني على مقدمة، وهذه المقدمة مهمة في كثير من الأبحاث التي ستأتي مرارا وتكرارا في الأبحاث اللاحقة. أشرنا فيما سبق إلى أن الإضافة على قسمين، إضافة مقولية وإضافة إشراطية. قلنا فيما سبق أن الإضافة المقولية هي التي تتقوم بطرفين، هذا طرف سلام عليكم وهذا طرف آخر، ثم تلحظ النسبة بين الطرفين، فعند ذلك ننتزع مفهوما من المفاهيم. في الإضافة المقولية يوجد عندنا وجودان مستقلان، هذا وجود وهذا وجود آخر، ولكن إذا صارت هناك نسبة بينهما ينتزع من هذين الوجودين إضافة ونسبة معينة. مثلا نقول هذا الكتاب فوق وهذا الكتاب تحت، إذن هذه الإضافة لو لم تكن موجودة هذان الوجودان المستقلان متحققان أو غير متحققين؟ متحققان، سواء وجدت الإضافة أم لم تتحقق الإضافة. نعم، إذا تحققت الإضافة ينتزع من هذا الشيء مفهوم لم يكن ينتزع منه قبل ذلك، وينتزع من هذا الموجود مفهوم لم يكن ينتزع منه قبل ذلك. أما إذا لم تتحقق بينهما النسبة فإنه لا ينتزع منه ذلك المفهوم، ولكن كلا الكتابين كلا الوجودين متحققان موجودان ولا يتوقفان على هذه الإضافة، وهذه هي الإضافة المقولية، لأن هذه الإضافة هي مقولة من المقولات العرضية التسع التي سيأتي بحثها بعد ذلك. إذن توجد عندنا إضافة، هذه الإضافة موجودة قائمة بين الطرفين، هذا يمين وهذا يسار، ولكن لهما وجود مستقل، أحدهما مستقل عن الآخر ولا يتوقف على هذه الإضافة، هذا سنخ من الإضافة. وعندنا سنخ آخر من الإضافة لا يوجد له إلا طرف واحد، إضافة ولكنها إضافة مقومها طرف واحد، لا أن مقومها طرفان. كيف؟ هذه الإضافة هي التي تكون بين الشيء وفعل الشيء، بين الفاعل وبين فعله، بين العلة وبين المعلول. سؤال، هل للمعلول تحقق قبل إيجاد العلة أو ليس له تحقق قبل إيجاد العلة؟ من الواضح أن الشيء قبل إيجاد علته، أن المعلول قبل أن توجده العلة ليس بشيء، إذن بالإيجاد يتحقق، ومن هنا يكون ماذا؟ مضافا الى العلة، منسوبا الى العلة. ولكن هذه الاضافة هي عين المضاف، هذا الايجاد هو عين الوجود، لا ان هناك تحققا للعلة وتحققا للمعلول ثم تأتي العلة وتعطيه الوجود، كما تتصور نظرية الثابتات الأزلية. نظرية الثابتات الأزلية ماذا قالت؟ قالت أن للمعلول نحوا من الثبوت. طب العلة عندما تأتي ماذا تفعل؟ تعطي الوجود. إذا فرغت نحوا من التحقق قبل الإيجاد للمعلول، ثم جاءت العلة فألبست لباس الوجود لهذا المعلول. فالإضافة ماذا؟ إضافة مقولية. نحن نريد في الإضافة الإشراقية نقول أنه قبل الإضافة لا يوجد أي شيء، وبعد الإضافة يتحقق الشيء. فإذا هذه الإضافة مقومها طرف واحد أو طرفان؟ طرف واحد، وهو الموجد، وهو المعطي، وهو العلة. وبهذا الإيجاد يتحقق المعلول. إذا هذا المعلول شيء ثبت وعرضت عليه الإضافة، أم هو عين الإضافة؟ هذا المعلول شيء ارتبط بالعلة، أم هو عين الربط بالعلة؟ هو عين الربط بالعلة. أستفهمون أن معنى العلية على مبنى صدر المتألهين يرجع إلى هذا المعنى. معنى العلية إلى زمان قبل صدر المتألهين كان يرجع إلى الإضافة المقولية، يعني يفرضون للعلة نحوا من التحقق وللمعلول نحوا من التحقق، ثم تقوم إضافة ونسبة بين العلة والمعلول، ومن هنا اضطروا إلى تصوير الثابتات الأزلية حتى يصوروا الإضافة، لأن الإضافة متقومة بطرفه. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه قال لا، هذا في الإضافة المقولية، في الإضافة الإشراقية، في العلاقة القائمة بين العلة والمعلول هذا محال أصلا. لماذا محال؟ مو فقط نحن ندعي هذا، نقول أن غير هذا محال، لأنه لو كان للمعلول تحقق قبل إيجاد علته إذن هو مستغن عن علته، لماذا يكون معلولا لهذه العلة؟ إذا كان للمعلول نحوا من التحقق، أي تحقق فرغته، فهو مستقل أو ليس مستقل عن العلة؟ مستقل عن العلة. لماذا يكون معلولا؟ وهذا معنى ما ذكرنا مرارا، أن المعلولية مرجعها إلى أن الحاجة في ذات المعلول لا في وصف عارض على المعلول، أن المعلول هو عين الفقر لا أنه متصف بالفقر، أن المعلول هو عين الرابطة لا أنه شيء ثبت له الرابطة. ومن باب من عرف نفسه فقد عرف ربه. شوفوا أنتم انظروا إلى هذه الصور الخيالية التي توجدونها في أذهانكم في مخيلتكم. أنت تتخيل في عالم الوهم والخيال إنسان له خمسة رؤوس. خب هذه الصورة الذهنية معلول أو غير معلول؟ معلولة لك أو غير معلولة لك؟ نعم معلولة لك. خب هل كان لها تحقق قبل أن تحضرها في الذهن أم لم يكن لها تحقق؟ ليس لها تحقق. إذن هذا المعلول ليس شيئا كان موجود في مكان ثم الآن جئت به ماذا؟ وجعلته صورة في ذهنية عندك، بل بإيجادك تحققت النسبة إليه، تقول هذا مضاف إليه، منتسب إليه. ونحن ما بين السيد الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه هذا المطلب في كتاب فلسفتنا في صفحة 275 بحسب نسختي، والإخوة اللي يجون يراجعوا تحت عنوان نظرية الإمكان الذاتي والإمكان الوجودي. هناك يقول ونظرية الإمكان الوجودي هي للفيلسوف الإسلامي الكبير صدر الدين الشيرازي، وقد انطلق فيها من تحليل مبدأ العلية نفسه، وخرج من تحليله ظافرا بالسر، فلم يكلفه الظفر بالسبب الحقيقي لحاجة الأشياء إلى عللها أكثر من فهم مبدأ العلية فهما فلسفيا عميقا. عندما حلل مبدأ العلية وصل إلى علة الاحتياج إلى العلة، لماذا تحتاج الأشياء إلى علة؟ هذه لعلها من أهم المسائل التي تشغل الفكر البشري، أنه ما هو منشأ الاحتياج إلى العلة؟ منشأ الاحتياج إلى العلة هو الوجود؟ إذا كان منشأ الاحتياج إلى العلة هو الوجود، فالله موجود أيضا يحتاج إلى علة. ومن هنا أنتم تجدون أن هذه الشبهة موجود علينا، يقولون أنتم تقولون نحن ننتهي إلى الله، فالله علته من هو؟ هذا معناه أنهم لم يفهموا أن منشأ الاحتياج إلى العلة أين يكمن؟ مو في الوجود يكمن، يكمن في الفقر الوجودي لا في الوجود. ثم بعد ذلك يقول وهو ارتباط شيئين برباط العلية، فلو أن باء ارتبط بأليف ارتباطا سببيا وكان معلولا له ومسببا عنه لوجد لدينا شيئان، أحدهما معلول وهو باء والآخر إلا وهو أليف. أما العلية التي تقوم بينهما فهي لون ارتباط أحدهما بالآخر. ما هي؟ والمسألة هي أن باء هل يملك وجودا بصورة مستقلة عن ارتباطه بأليف ثم يعرض له الارتباط كما هو الشأن في اللوحة بالإضافة إلى الرسام؟ الرسام واللوحة وجودان مستقلان، فتعرض لهم ماذا؟ الارتباط، كما ذكرنا في الإضافة المقولية. ولا نحتاج إلى كثير من الدرس لنجيب بالنافي، فإن باء لو كان يملك وجودا حقيقيا وراء ارتباطه بسببه فلم يكن معلولا لأليف، لأنه ما دام موجودا مستقلا عن ارتباطه به فلا يمكن أن يكون منبثقا عنه وناشئا منه. فالعلية بطبيعتها تقتضي أن لا يكون للمعلول حقيقة وراء ارتباطه بعلته، وإلا لو كان له حقيقة لما كان معلولا. هذه هي المقدمة، صفحة 275 و76 في هذه النسخة الموجودة بيدي وهي الطبعة 14. إذا هذه حقيقة الإضافة الإشراقية، هذه المقدمة كنا نحتاج حتى ندخل إلى أصل الجواب. الجواب ما هو؟ إذا نحن عندما نقول الله أوجد المعلول، يعني يوجد عندنا الله وهو العلة، ويوجد عندنا معلول، ويوجد عندنا ارتباط بينهما، هذا معناه؟ هذه صارت إضافة مقولية. نحن نريد أن نقول الله أوجد العلة، هنا الإيجاد هو نفس ماذا؟ وجود الممكن. لا أن الإيجاد شيء والموجد شيء والموجود ماذا؟ شيء ثالث. فسيدنا ماذا تريد أن تأخذ نتيجة؟ أريد أن أخذ نتيجة هذا المطلب، أن الإيجاد والوجود شيئان حقيقة أم شيء واحد؟ شيء واحد. من قبيل ما قرأتم أن الكسر والانكسار، كسرت الشيء فانكسرا، الكسر والانكسار في الواقع الخارجي شيئان أم شيء واحد؟ شيء واحد. ولكن هذا الشيء إن نسبته إلى القابل تقول انكسار، إن نسبته إلى الفاعل تسميه ماذا؟ كسر. ومن الإيجاد والوجود الذي هما شيء واحد، أو ومن الانكسر والانكسار الذي هما ماذا؟ شيء واحد، تنتزع وصفا، هذا الوصف ماذا؟ كاسر، فتقول أن المبدأ ماذا؟ كاسر. تقول أن المبدأ ماذا؟ موجد. أن المبدأ ماذا؟ خالق. الخلق والمخلوق والخالق هذه جميعا مركبتها أين؟ الذات والفعل. لا علاقة لها بالذات. لماذا؟ لأن المخلوق هو الفعل، والخلق هو عين الفعل، والخالق أنت من أين ذاته؟ من هذا الخلق والمخلوق الذي هو عين الفعل. فيمكن أن يكون الخالق المنتزع صفة للذات، لا علاقة له بالذات، وإنما هو صفة الفعل. إذن فعله متصف بهذه الصفات، كما أن صفة الكافر هل هي عين الكافر أم أنها منتزعة من الكسر والانكسار الخارجي؟ منتزعة من الكسر والانكسار الخارجي، لا علاقة لها بذات زيد. ذات زيد ما هو؟ حيوان ناطق. ذات زيد حيوان ناطق كافر؟ لا، ذات زيد حيوان ناطق. نعم فعله يتصف بأنه ماذا؟ كافر. إذا الحق بذاته يتصف أنه خالق أم خالق صفة فعله؟ ها؟ بعد هل يمكن أن تكون صفة ذاته الخالق؟ واضح معنى صفات الفعل؟ فلهذا عندما نقول هذه الصفة من صفات الفعل، يعني أن هذه الصفة هي للفعل حقيقة ولا علاقة لها بالذات. نعم أنت من حقك أن تفعل، تقول ليه؟ ها أنتم هو نقول هذا. نعم أنت من حقك أن تقول بأنه هذا الفعل له مبدأ، لأن كل فعل يحتاج إلى فاعل، فمبدأه ما هو؟ نقول نعم مبدأه عين ذات الفاعل، وإلا نفس الفعل ليس ذات الفاعل، بل الفعل شيء وفاعله شيء آخر. خب إلى هنا ماذا انتهينا؟ إلى أي نتيجة؟ أن الخالق والرازق والمحيي والمميت إلى ما لا عد له من الأسماء، لأن أسماءه غير محدودة، إلى ما لا عد له من الأسماء، هذه كلها صفات فعل ولا علاقة لها بمقام الذات. نعم منشأها في مقام الذات، مبدأها في مقام الذات، فاعلية هذا الفعل في مقام الذات. حتى المبدأ ما هو سنشير إليه بنحو الإجمال، ولكنه فقط إلى هنا انتهينا من هذه النتيجة. نحن عندما نقول واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات المرتبطة بالذات، وهذه اللقوق وهذه الأسماء التي ذكرناها مرتبطة بالذات ومرتبطة بالفعل، لا علاقة لها بالذات. إذا ما هو مرتبط بالذات القاعدة كامة ولا إشكال فيها، وهو مبدأ هذه الأشياء ولا يرد نقل علينا. وما هو مرتبط بصفات الفعل ليس مرتبطا بالذات حتى يكون واجبا أو ليس واجب، سالب بانتفاء الموضوع. نحن نقول واجب الوجود بالذات، يعني تلك الأمور والجهات المرتبطة بالذات لا بد أن تكون واجبة، وصفات الفعل مرتبطة بالذات لا علاقة لها بالذات، إذا لا معنى لأن تكون مشمولة للقاعدة، يعني خارجة تخصصا، خارجة موضوعا، لأنه نحن بحثنا في تلك الجهات والصفات المرتبطة بالذات، وما ذكرناه من الأسماء والصفات خالق رازق فموجد ونحو ذلك، هذه مرتبطة ماذا؟ بالفعل ولا علاقة لها بالذات. وهذا معنى قوله ويندفع بأن هذه النسب، يعني خالق رازق ونحو ذلك، أن هذه النسب والصفات والإضافات والصفات المأخوذة من هذه النسب والإضافات كما سيأتي بيانه في الإلهيات معان ملتزعة من مقام الفعل لا من مقام الذات. فإذا كانت منتزعة من مقام الفعل إذا لا علاقة لها بمقام الذات، والقاعدة تقول واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات المرتبطة بالذات، وهذا ليس مرتبط بالذات. ولهذا الحمل بين أن الله تقول الله خالق الله عالم، شنو الفرق بين هذين الحملين؟ أكو فرق أو ماكو فرق؟ لو قلنا الإنسان حيوان ناطق وقلنا الإنسان قائم، زيد حيوان ناطق وزيد قائم، أكو فرق بين الحملين أو لا؟ قاعدة ذكرناها في بداية الحكمة، أحس أنكم بالوجدان تفهمون فرقا بين الجملتين، ولكن منشأ الفرق على ضابط كلي احفظوه، وهو أن الذي يعين محور الاتحاد بين الموضوع والمحمول، أقول اتحاد بين الموضوع والمحمول لو ماكو اتحاد، هذا المحور الاتحاد أين؟ يقول الذي يعين محور الاتحاد دائما هو المحمول مو الموضوع. فإحنا ليس لا ننظر إلى الموضوع ما هو، وإنما ننظر إلى المحمول ما هو. فإن كان المحمول ذاتيا فمحور الاتحاد أين؟ في مقام الذات. إن كان المحمول أرضيا، إن كان المحمول مرتبطا بمقام الفعل فمحور الاتحاد أين؟ مقام الفعل لا مقام الذات. إذن ما الفرق بين قولنا الله عالم والله قادر، الله عالم والله خالق؟ أن عالم محور الاتحاد الذات، خالق محور الاتحاد أي الفعل. فلا يقال لنا، لا يقول لنا قائل أنتم بنحو واحد تحملون العلم والخلق على الله، نقول لا لا نحملهما بنحو واحد، فإن محور الاتحاد يعينه من؟ المحمول. فإذا كان المحمول ذاتيا فمحور الاتحاد يكون الذات، أما إذا كان المحمول مرتبطا بفعله فمحور الاتحاد يكون الفعل، وحيث أن الفعل حادث فكل هذه الصفات تكون حادثة. بل قطعا أنت فعلك وأنت سواء قيامك وأنت شيء واحد، قطعا لا فرق من حيث المفاهيم، لا فرق. سؤالي أنت وفعلك شيء واحد، أحسنتم. الله خلقه ووجوده شيء واحد، يعني إذا لم يكن خلق لا يوجد وجود، شنو مراد من ليس غيره؟ يعني انت ما عندك له شيء عين شيء له غيره شيء، جمع بين النقيضين، لا ذاته لا غيره، العشر شأن من شؤونه عين ذات الشأن لغير ذات الشأن، فلا يمكن ان تقول عين ذات الشأن، ولا لما كان شأن من شؤونه كان عين ذاته، لماذا تعبر شأن من شؤونه؟ اذا كان الشيء ذات الشيء، اذا كان المحمول ذات الشيء، لماذا تعبر شأن؟ هذا تعبير الشأن محل مو هنا، تعبير الشأن مرتبط بالعرفان، ولكنه من باب الخلق بين الاصطلاح، اصطلاحات عرفانية داخلة الى الاصطلاحات الفلسفية. احنا في الفلسفة نستطيع ان نمشي الى العلة والمعلول، بعد اكثر من هذا بعد ما نقدر نبحث في الفلسفة. اذا اردنا ان نبحث الظل وذات الظل، أن نبحث الشأن وصاحب الشأن، بعد هذا مو داخل الفلسفة، هذا خارج عن الفلسفة، يصير عرفان بحث. ولكنه حتى هناك، حتى هناك أيضا الشأن غير صاحب الشأن، كما أنه الصورة الذهنية الموجودة في ذهنك غير أنت، فلهذا قد تكون موجودة والصورة غير موجودة، ولكن يمكن أن تكون الصورة موجودة وأنت غير موجود، يعقل؟ وهذا معنا شوفوا علاقة العلية كيف تتضح، أن الصورة الذهنية يمكن أن تكون معدومة وصاحب الصورة يكون موجودا، ولكن العكس محال، يعني أن تكون الصورة موجودة ولكنه صاحب الصورة ومن أوجده يكون معدوم. إذن في النتيجة هناك غيرية. هسه هذه المدار الغيرية أين؟ هذا بعد بحث يختلف من مدرسة المتكلمين إلى المشاة إلى الحكمة المتعالية إلى نظرية العرفاء، هذه بعد مدارس لبيان أن هذه الاثنينية في أي محور، هذا كبحث آخر بعد الآن مو بحثنا هذا. صدر المتألهين استطاع أن يصل إلى هذه النقطة، وهي أن هذا المعلول هو عين الرب، طبعا أكثر من هذا ما قدر يروح لي جدا، يعني لم يستطع أن يتقدم بالبرهان الفلسفي أكثر من هذا، قال أن المعلول مو شيء ثبت له الارتباط لأنه محال، بل هو شيء عين الارتباط عين حاجة. إذن فتحصل أن ما هو من شؤون الذات واجب بوجوب الذات، وما هو من صفات الفعل حادث بحدوث الفعل. ولا تنتقل القاعدة. نعم، يبقى سؤال عندكم وهو أن مبدأها واجب بوجوب الذات أم لا؟ نقول نعم، لأن مبدأ هذه الأفعال إما هي القدرة، يعني أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق كان قادرا على الخلق أم لا؟ وهذه الصفة موجودة قبل الخلق لو مو موجودة قبل الخلق؟ موجودة. قبل أن يوجد مخلوق هو خالق؟ لا، هو قادر على الخلق. قبل أن يوجد المرزوق هو رازق؟ لا، هو قادر على الرزق. وبتعبير السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول أن ما هو صفة من صفات الذات هو هذه الشرطية، لو كان مخلوق فهو خالقه. وقد قرأت في محله أن الشرطية صادقة حتى مع عدم تحقق طرفيها. صادقة هذه الشرطية لو مو صادقة في حق الواجب؟ نعم، صفة ذاتية لو صفة فعلية؟ صفة ذاتية، فلهذا تكون مشمولة للقاعدة، وجوب الواجب بالذات واجب من جميع الجهات حتى من هذه الجهة. فلهذا تعبيره رحمة الله تعالى عليه في كتاب الرسائل التوحيدية، هذا الكتاب طبعي هنا لهذا الطائر رسائل التوحيدية، مع أنه لابد يصير الاثنان بالرسائل التوحيدية، هو والأمر سهل. بلي، صفحة 23، صفحة 23 سيد علام عند تعبير هناك دقيق، يقول بقي هنا شيء وهو أن هذه الأسماء، يعني أسماء الفعل، لو انتزعت عن مقام الفعل فإنما انتزعت عنه بما أن بينه وبين الذات نسبة، فإلا لابد أن يكون هناك فد منشأ لهذا الانتزاع ورابطة، وإلا لم تصدق هذه الأسماء على الذات البتة. طبعا لا يحق أن نصف الواجب بأنه خالق الرازق إن لم يكن مبدأها موجود ماذا؟ في الواجب سبحانه وتعالى. سيقول الاتصاف إلى اعتبار الحيثية، بمعنى أن الذات بحيث لو فرض خلق فهو خالق. هذه الجملة، هذا المبدأ، لو فرض رزق فهو رازق، ولو فرض إحياء فهو المحيي. إذن فلا سبيل للأسماء الفعلية، إذن سبيل الأسماء الفعلية سبيل الأسماء الذاتية، ولكن بحسب منشئها لا بحسب فعليتها في الخارج. بعد واضح إن شاء الله على المطلب. إذن طبعا هذا الكتاب الإخوة إذا يقدرون يطالعوه جيد، إذا ما يقدرون يطالعوه أنا في عقيدتي أن الكتاب يحتاج إلى تدريس. من الكتب القيمة للسيد العلامة في هذا الكتاب الصغير اللي ما يتجاوز 300 صفحة أكو 7 رسائل: رسالة في التوحيد، رسالة في الأسماء، رسالة في الأفعال، رسالة في الوسائط، رسالة في الإنسان قبل الدنيا، في الإنسان بعد الدنيا، في الإنسان في الدنيا. طبعا هذه المباحث الفلسفية اللي تقرؤوها في البداية والنهاية مطعمة بالمباني العرفانية، مستدل عليها بالآيات والروايات، ومهم الكتاب. يعني اللي يريد أن يشوف هاي المباني الموجودة في البداية والنهاية والأسفار وفي كلمات العرفاء، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذه الرسائل 7 ما يستفاد من الآيات والروايات ذاكر مدرسة أي، ثم بعد الاستدلال عليها بنحو الإجمال، يعني مفترض أنه اللي يقرأ الكتاب بعد المباني الفلسفية واضحة عنده، مباني العرفانية واضحة عنده، الآن فقط يريد الإشارات الموجودة في كلمات الأئمة وفي الآيات القرآنية. فلهذا شوفوا من الروايات الموجودة في هذا الكتاب بنحو الإجمال فقط أشير رواية هواي لطيفة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: ثم بعثهم أي الخلق في الظلال. يقول السائل: قلت وأي شيء الظلال؟ قال: ألم تر إلى ظلك في الشمس شيء وليس بشيء. فهذول اللي يتصورون أبحاث فلاسفة عرفاء من اختراعات الذهن عندهم، هاي الروايه انت فقط على حسب الطريق. طبعا هذه الروايات ضعيفه السند مال الباطنيه شو تفيد لهذا ذاك البحث الاخر. هذا بعد انا ما عندي شغل مع هذا الانسان. اذا قادر واحد واقعا في زمان الامام الصادق وفي زمان الامام الباقر يكذب على الامام الباقر بهيك مطلب واقعا هذا ولي من اولياء الله. لانه هذه المطالب الانسان بعد الف سنه الى الان بعد ما متوجه لها. هسه اذا قادر فد واحد كذاب في زمان الامام الصادق او الباقر يصل الى هذا المستوى العلمي اللي يكذب هيك مطلب. هذه من الموارد التي يقولون ان المتن دليل على السند. احنا ما نحتاج البحث السندي. هاي الرواية طبعا هذه مو فقط هاي الرواية، انت لو تبحث الادعية والزيارات وروايات الأئمة تجد لعله تواتر اكو في هذا المطالب. هسا اقرا لكم رواية اخرى. الرواية في اثبات الوصية للمسعودي عن علي عليه افضل الصلاة والسلام في خطبة: فسبحانك ملأت كل شيء وباينت كل شيء. هاي الاشارة الروايات اللي اشرنا اليها انه داخل في الاشياء لا بالممازجة خارج عنها لا بالمزايلة. فأنت لا يفقدك شيء، طبعا وبالباب الأولى وأنت لا تفقد شيء، فأنت لا يفقدك شيء وأنت الفعال لما تشاء، تباركت يا من كل مدرك من خلقه. إذن كل خلقه فهو مدرك. يا من كل مدرك من خلقه، أبقى عند الحق سبحانه وتعالى مو مدرك من خلقه، إذن مو من خلقه يصيرون. هذه إشارة إلى وإن من شيء إلا يسبح بحمده وكل محدود من صنعه. هذه الإشارة إلى أنه إذا صار الشيء محدودا فلا يمكن أن يكون واجبا، فلا بد أن يكون ماذا؟ معلولا. حتى الإخوة احنا خروج عن محل الكلام أكثر من هذه الروايات، وهي لطيفة أن كنت ناقل ننقلها ولكن وقت هواي يخرج. بس إذا وفقنا واقعا كنا بخدمة الإخوة، هذا الكتاب لو درس أو كان محل درس أنا في نظري هم فيه فلسفة وهم فيه عرفان وهم فيه روايات وآيات، يعني جمع بين البرهاني والعرفاني والقرآن في هذا الكتاب. ومن إبداعات السيد العلامة، لأنه مو مسبوق غير السيد العلامة بهذا المطلب، أنه يبرهن ثم يذكر المطلب العرفاني ثم الآيات والروايات. قال: نعم، لوجود هذه النسب والإضافات. هذه نعم دفع دخل مقدر. شنو ذاك التوهم؟ خب إذا كانت هذه مرتبطة بصفات الفعل ولا علاقة لها بالواجب، لعد ما لا نجعلها صفة للواجب. إذا كانت الخالقية والرازقية والموجدية ونحو ذلك كلها مرتبطة بصفات الفعل، لعد ما لا تأتون وتجعلونها صفة للواجب سبحانه وتعالى. قال: منشأه لأن مبدأ هذه الأفعال أين؟ في الذات. إذن لأن المبدأ هناك، إذن هناك رابطة، فيمكن أن ينتسب ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى تلك الصفة من قبيل الكسر والكاسر. فعندما تنتزع صفة وهي كاسر تصف الفاعل، تقول زيد هو الكاسر. نعم، لوجود هذه النسب والإضافات ارتباط واقعي حقيقي به تعالى. وأما والصفات المأخوذة منها، أي من هذه النسب والإضافات، يا صفة مأخوذة، يعني المبدأ المأخوذ، المبدأ الذي هو لهذه النسب والإضافات، مبدأها ماذا؟ إما القدرة كما ذكرنا مثال، وإما كما يقول السيد العلامة في الفصل العاشر من المرحلة الأخيرة من الكتاب أن المبدأ هي القيومية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يقول كل صفات الفعل مبدأها صفة ذاتية هي القيومية، وهو القائم بذاته والمقوم لغيره، لأن جميع الأفعال جميع ما عداه من الممكنات فهو عين الربط، فهو متقوم وجودا به سبحانه وتعالى. والصفات المأخوذة من النسب والإضافات للذات، تلك الصفات واجبة بوجوب الذات، فلا تنتقض القاعدة. إذا لو نظرت إلى الصفة بما هي صفة الفعل فالقاعدة غير موجودة، ولكن مو تخصيص في القاعدة وإنما تقصص في القاعدة. ولو نظرت الى مبدأ هذه الصفة فلا نقضى علينا، لان الماء مبدأ تنطبق عليه القاعدة وهو لانها واجبة بوجوب الذات، فما هو مبدأ القاعدة غير منتقضة به، وما هو منتقض تنتقض القاعدة به خارجة عن القاعدة تخصصا لا تخصيصا. فكونه تعالى بحيث يخلق، هذه بحيث يخلق يشعر بالاستعداد، فلهذا انا قرأت العبارة هناك من الرسائل التوحيدية حتى اقول مو انه يعني الله فيه استعداد ان يخلق، لان الله لا مجال للاستعداد فيه، مراده من بحيث يخلق يعني لو كان هناك خلق فهو خالقه، لو كان هناك رزق فهو رازقه. فكونه تعالى بحيث يخلق، وكونه بحيث يرزق، وكونه بحيث يحيي ويميت الى غير ذلك صفات واجبة، لأنه قلنا مرجعها إلى تلك الشرطية، وجميعها مرجعها إما إلى القدرة وإما إلى القيومية، ومرجعها جميعا إلى الإضافة الإشراقية، لا كما توهمه الناقض أن الإضافة ماذا؟ مقولية. وسيأتي تفصيل القول فيه فيما يرتبط بصفة الفعل أو بالفعل فيما سيأتي إن شاء الله تعالى في المرحلة الثانية عشرة. وقد تبين بما مر أمور. إذن إلى هنا انتهينا أن الواجب سبحانه وتعالى واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات. خب يثبت بما مر كيف؟ قال أن الوجود الواجب صرف لا ماهية له ولا عدم فيه. لماذا؟ صرف، لأنه لو لم يكن صرفا لكان مقيدا ماذا؟ بعدم شيء. إذا كان مقيد بعدم شيء يلزم أن يكون مركبا، وقد ثبت أنه لا يفقد كمال، إذا لابد أن يكون صرفا. الصرافة تطلق على موردين، تارة تقع الصرافة صفة للماهية، وأخرى تقع الصرافة صفة للوجود. ما معنى الصرافة في الماهية؟ يعني أنت أن تقصر النظر على الإنسان بما هو إنسان بلا أن ينضم إليه أي شيء من الخارج. يمكن تثنيته أو لا يمكن؟ الإنسان يمكن أن تثنيه أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه إذا أردت أن تثنيه لابد أن تضيف إليه شيء حتى يتميز ماذا؟ عن الآخر. فما لم تضف إلى ماهية الإنسان شيء لا يمكنك أن تثنيه، وهذا معنى أن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، كلما صرفت له ثانيا عاد أولا، لأنه هذا الثاني إذا أراد أن يكون ثانيا لا بد أن يتميز، فتميزه لا بد أن يكون ما به الاشتراك وما به الامتياز، والمفروض أنه ماذا؟ لا يوجد به ما فيه الامتياز، فقط هو مأخوذ بما هو هو مجردا عن كل ما ينضم إليه. وهذه الصرافة هي التي كانت أحد الأدلة لإثبات الوجود الذهني. قلنا بأن الماهية بما هي هي موجودة في الخارج على نحو الصرافة وعلى نحو الخلط بغيرها، في الخارج موجودة على نحو الخلط بغيرها، الماهية في الخارج ما هي مخلوطة مو ما هي صرفة، فلهذا فيها طول وعرض وعمق لون إلى غير ذلك، أما الماهية بما هي ماهية لا يؤخذ فيها لا الطول لا العرض لا العمق ولا غير ذلك. أما الماهية الصرافة في الوجود ماذا معناه؟ الصرافة في الوجود يعني مجردا عن غيره. خف في قبال الوجود ماذا يوجد غير العدم؟ يوجد شيء غير العدم؟ ها؟ فأنت عندما تقول هذا الوجود صرف يعني ماذا؟ مجرد عن العدم، يعني لا يوجد له عدمون، وإلا إذا انضم إليه عدم يكون صرفا أو يكون مركبا، يكون مركبا من وجود ومن عدم، من وجدان وفقدان. إذن هنا أول حكم يثبت للواجب سبحانه وتعالى واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، أنه صرف. لماذا صرف؟ لأنه لو لم يكن واجب الوجود من جميع الجهات كان ممكن من جهة، كان مقيد ماذا؟ بعدم تلك الجهة. فإذا صار مقيد بعدم تلك الجهة بعد لا يكون صرفا وإنما يكون مركبا من وجود ومعية. وقد تبين بما مر أولا أن الوجود الواجبي وجود صرف. إذن هذه الصرافة صرافة في الوجود لا صرافة في الماهية. خب إذا كان وجود صرف قال لا ماهية له ولا عدم له ولا عدم معه. وقد بينا فيما سبق بناء على مبنى القوم لا عدم معه ولا ماهية له تكون ماذا؟ بمعنى واحد، لأنهم فسروا الماهية بالحد، والحد أمر عدمي، إذا لا ماهية له يعني لا حد له، لا حد له يعني لا يوجد شيء يقيده، لا يوجد هناك كمال يفقده، وإلا لو كان هناك كمال واحد يفقده فإنه يكون مقيدا بعدم ذلك الكمال، فيكون مركبا من وجود وماهية. يكون فيه جهة غير وجوبية بل جهة إمكانية، وهذا خلاف ما أقمنا عليه البرهان. فله، التفتوا جيدا، فله كل كمال في الوجود. إذن الواجب سبحانه وتعالى لو كان هناك كمال في عالم الوجود ولا يملكه يكون مقيدا بعدمه أو لا يكون؟ خلاف الصرافة أو لا يكون؟ لعد أن الكمال الذي موجود عندي هم موجود للواجب؟ ماذا تقول؟ ها؟ موجود للواجب؟ طيب كيف صار كمالي؟ أنا أقول هذا كمال العلم لي لو لا أقول العلم لي؟ ها؟ التفتوا للمطلب، أريد أروح في مكان آخر، اليوم شوية نتأخر ما يخالف، لأنه أريد في مطلب آخر لأنه يشغل ذهن الإخوة يقين عندي. هذا الكمال لي أو ليس لي؟ يعني أنت عندما تنسبه إلى نفسك نسبة حقيقية أو نسبة مجازية؟ ها؟ زيد موجود، هذه النسبة إلى زيد حقيقية أو مجازية؟ ها حقيقية، لأنه واقع وجوده متحقق في الخارج. هسه بناء على أصالة الوجود وجود زيد موجود في الخارج، هذه النسبة حقيقية أو لا؟ الوجود كمان لو مو كمان؟ ها موجود الواجب لو مو موجود الواجب؟ ها بعد كيف تقول لي إما لك وإما لا؟ في النتيجة أحدهما، إن كانت لك فهي ليس للواجب، إذن الواجب يكون مقيد بعدمه. إن كانت له، لا أنت شو عندك؟ أنا تقول أنا موجود، هذا غلط، مو أنت موجود، هو موجود. معقول شوي شوي التفتوا للمطلب، أنا أدو ذهنكم يوصل إلى النتيجة اللي أريد أخذها أم لا يوصل؟ شوفوا، إذن نسبة الوجود والكمال إلي نسبة حقيقية أو مو نسبة حقيقية؟ نسبة حقيقية. يمكن سلب هذا الكمال عن الواجب أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه إذا سلب ولو كمال واحد فيكون مقيدا بعدمه فلا يكون صرفا. إذا هذا الكمال لي ولا حقيقة، لا أنه لي حقيقة له مجازا، له حقيقة لي مجازا. وهذا هو المراد من الأمر بين الأمر، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. ليس المراد من الأمر بين الأمرين أنه في جهة هو لك وفي جهة أخرى هو له، وإلا يلزم أن يكون الواجب مركبا. حتى بيودي الإخوة يرجعون إلى محاضرات سيد خوئي، يرجعون إلى كتب الأصوليين الآخرين، يجدون بأن تفسير الأمر بين الأمرين كيف نفسري؟ نفسري بالطولية، يعني إلى هنا الله فاعل، بعد هذا الله فاعل مو فاعل، يقول لا بعد الإنسان فاعل، يعني هذه الفاعلية من هنا للإنسان هذه موجودة للواجب لو مو موجودة للواجب؟ مو موجودة، لأنه إلى هنا انتهت، وإذا انتهت لعد الله مو هو الفاعل لكل شيء بل مقيد بعدم هذا الفعل فيكون مركب. إذن فاعليته لا بد أن تأتي إلى فاعليتي أيضا، فكما أن كماله ووجوده يأتي إلى وجودي ولا ينافي أنه وجودي، فعل فعله أيضا يأتي إلى فعلي ولا ينافي أنه فعلي، فهو في عين أنه لي هو ماذا؟ هو لا. كما أن هذا الوجود وجودي أو مو وجودي، ولكن في عين أني أنه وجودي قائم به لو مو قائم به. إذن مو معنى نظرية الأمر بين الأمرين يعني الطولية في الفاعلية، بل العرضية في الفاعلية. وهذا هو الذي يثبته القرآن الكريم أيضا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، في عين النفي إثبات. وما نفي مو نفي، رميت هذا النفي إثبات شلون صار؟ رميت على التاء التاء التاء التاء وين هذا التاء؟ إلى من ترجع؟ إلى الفاعل ولا؟ وما رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. فإذا في عين أنه يثبت لك الوجود ينفي عنك الوجود، في عين أنه يثبت لك الفعل ينفي عنك الفعل. بس أكو تتمم على الأسف الوقت انتهى. بلي شي صير ياهو بعد هسه هذا إن شاء الله في الأمر بين الأمرين يبين أنه جبر لو مو جبر. بس أنا فقط أنا أريد أقرب أحد احتمالات نظرية الأمر بين الأمرين، وإلا إذا ما تلتزم بهذا لابد أن تلتزم بأن الله مقيد بعدم. والحمد لله رب العالمين.